الحديث في حكم المرفوع، في حكم المرفوع. فتمت لما دخل الأندلس افتح بعد ما افتح بعد ما قضى على الفرس السادس في الأندلس، ويعني استنجد به معتمد بن عبد صاحب اللي في أغمات، قال لك وشاف أن الأوضاع ما غادي تستقر في الأندلس، استشار أهل الرأي أهل الجهة في المغرب هنا العلماء، فدخل ما رأيكم؟ قال لهم أنا أرى أن الأندلس لا يستقر لها فرح حتى يقضى على ملك الطوائف. كان ملك الطوائف كل قد أصغى إلى قولي فالدهرو وما لسواك اليوم نهي ولا أمر، يعني أنت الأمر النهي، فلا أحد هذاك يرحب به، واحد أصغى إلى قولي فالدهرو وما لسواك اليوم نهي ولا أمر. شيء عندنا أن الصحابي إذا قال نهي أن يرجع أن يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم على مقام نبوته وعلى مقام الشرع، فيقول أحللت أحل حكيت تحل وتحرم من عندي نفسه، لما قمت أن لا يحل ولا يحرم الله سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. هذا الشيء عندنا زيد، والبحث والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصصين مما به منعوق تارهن. يعني هذه الصورة أن الأخذ بالعموم، شوف أن الأخذ بالعام، هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين. يعني أن العام كل ما من عام إلا وقد خصص، ما من عام إلا وقد خصص. هل يجوز، هل يعني يجوز للمسلم ولا سيما الفقيه أنه حينما يجد عاما أنه لا يتمسك به ولا يعمل به إلا إذا عرف أنه ليس له خاص وخصص، لأن الخاص يعارض العام، قاعدة معروفة. هل يجوز للإنسان المسلم وخصوص الفقيه اللي عرف أدلة وعرف هذا، هل يجوز له أن يتمسك بالعام فيعمل به ويتعبد به الله تعالى قبل أن يبحث عن المخصص؟ يعني العام مع الخاص ما يمكن لك شيء تدخل العام وتدخل الخاص وتعمل بالعام، إذن هل لا بد من البحث عن المخصص؟ لا. قال لك المسألة خلافية، هناك من قال لا يجوز لك أن تعمل بالعام إلا بعد أن تبحث عن المخصص أو تتيقن وتتيقن من أن المخصص لا وجود له كما قال أبو بكر البخلان تقطع بذلك. وغيره قال إنه يغلب، إنه بل يكفي فيه مجرد غلبة الظن، يعني كي يكون يغلب على ظنه أنه ما كاينش هناك المخصص، فقط تبحث الأدلة لما النص العام هو فيه، ولكن فقط تبحث الأدلة. وقلوا أنه قال لك هذا الإنسان كان عنده استقراء، كيف يستقرأ النصوص؟ غالب تقول لك الغالب أنه ما كاينش، غلب على ظنه أنه ما كاينش هناك خاص يخصص هذا العام. إذا بعد ذلك يقول هذا القول، هذا يقول جزء عمل بهذا العام بعدما يغلب على ظن الفقيه أنه ليس له مخصص. أما أبو بكر البقلاني هذا من أئمة الكلام وعليه ملكي هو، فقال إنه لا يجوز للفقيه أن يتمسك بالعام ويعمل به إلا إذا تيقن أن ليس له مخصص. ولكن وعلى هذا مش ابن الحاجة، ولكن الإمام السكي قال الصواب أنه الأصح الصحيح أنه يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ونصره الشارع، قال هذا هو الصواب وانتصر له بعض الناس. ولكن ديما قال لك لأنه قال لك أما الذين قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يتمسك بالعام قبل المخصص إلا إذا تيقن أن ليس له مخصص، قال إذن كثير من الأدلة أغلبها يغلب عليها العموم، قد تبطل. إذا قلنا إن الإنسان لا يمكن أن يتمسك بالعام إلا إذا تيقن أن هذا العام لا خصوص له، الساعة قد تبطل كل الأدلة، ومع أن أغلب الأدلة عليها طبع العموم. ما نشوف لذلك فالصواب في المسألة أنه يجوز أن الإنسان إذا وجد العام فإنه يتمسك به حتى يرد الخاص، فهو يتعبد الله تعالى بما في استطاعته. أما الإنسان غادي يستقرأ في غادي يستقرأ هذا الخاص في غادي الخاص، فإذا جاء الخاص بلغ الخاص الساعة وقال في الدين أنا مش قمت بحث عن الخاص. هناك من قال بأنه وقه الآخر يقول لك يودي إذا ضاق الوقت فإنه يجوز العمل به بدون خلاف، إذا كان الوقت ضاق بأن هذا العام هذا العام العمل به الوقت ضيق، مثلا شي وقت ديال الصلاة وقت الصيام أو كذا ما عندناش مجال باش ننظم بحثو، إذا خصك تقوم ديك الساعة المجال ضاق ما عندناش باش دير، يجب لك أن تعمل به هذا العام، ويبقى لك مجال باش تنوض تبحث عن المخصص. وش مسألة أنها واضحة. ولكن الصواب المسألة أنه كما ذهب إليه السبكي الإمام تقول الإمام السبكي على أن قال لك وأما الإجماع حتى قالت قال الغزالي وغير الإجماع على أنه لا يجوز التمسك بالعامي قبل البحث عن مخصص. إجماع الغزالي الشيخ الإسلام الغزالي والآميدي قالوا إن قالك لا يجوز الإجماع انعقد الإجماع على أنه لا يجوز التمسك بالعامي قبل البحث عن مخصص. إنما المسألة اللي فيها الخلاف هذه فيها إجماع. سؤال فيها الخلاف هو العام الذي يعني بعد وروده وقبل العمل به. هنا الخلاف. أما التمسك بالعام من أول مرة هذا الإجماع على أنه لا يجوز. يقول هذا الإجماع لكن ما كيش من المسألة كيف مشي مش يبون يستحل على الإنسان. نحن مش مقوى قرسين التنو عار الحيوان قد مجملات المجمل الذي لم تتضح دلالته كما قلنا سابقا لا يجوز العمل به حتى يأتي البيان. أقيم الصلاة ما عندش كيف تعمل بها. أما العام فله ظهور لأن العام هو ظاهر. لأن احنا قلنا المجمل لم تتضح دلالته يحتملون معنيين على حد سواء. أما العام فإنه يكون أحد معنيه ظاهرا إيش وراجحا على المعنى الآخر. هنا أخذ بالجانب الظاهر بالجانب الراجح فهم المعامل هذا ما نرى زيد الأفراد كلها يتناول الأفراد كلها كلها دفعت من يدخل اقتلوا المشركين كي يدخل فيها كل مشرك. ولكن هذا العام هو قبل التخصيص وبعد العام ينقسم إلى قسمين عام مخصوص وعام مراد به الخصوص. مراد به الخصوص ابتداء العام المخصوص هو اللي يقولوا فيه الأصوليين ما من عام من إلا وقد خصص وسيأتي المخصصات اللي هي كنا مرضى الآخرة. فالعام هذا الذي العام المخصوص هو الذي نتكلم عنه هو اللي نتكلم عنه. أما العام لأن العام المخصوص يتناول أفراده يتناول يعني يشمل أفراده أفراد الداخلة تحت عمومه يتناولها استعمالا وحكما استعمالا لا حكما. أما العام المراد به الخصوص فهو يتناول الفرض يتناول لا يتناولهما لا حكما ولا استعمالا لا يتناول الأفراد. من يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله الناس مرضون هذا لفظ عام لكن أطلق على جميع الناس أريد بهم أمر خاص كنوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي. فنادته الملائكة مرضوا بها الملائكة هم عموم الملائكة ولكن هي لفظ عام يعني جمع مقرون بأل. ولكن شنو قصد به جبريل أجبره هو اللي مرض في تفسير أنه هو أجبره وقع مصر زكريا. إذن فهذا يكون اللفظ اللي هو يأبيل بحكم لفظه هو عام ولكن حينما هو لا يتناول أفراده لا استعمالا ولا إيش حكما. أما الأول هو العام المراد العام المخصوص فهو يتناول أفراد عمومه إيش استعمالا لا حكما. يعني الحكم كيجي لك المخصص وتخرج منه بعض الأفراد ما تبقاش لك الشمول عنده ديك التناول ديال من ناحية الحكم. اقتلوا المشركين يا جاء نص آخر فخصوا باش فأخرج منه أهل الذمة لا يقتلوا أهل الذمة ما يقتلوش شو يقول أهل الذمة ما يقتلوش ما دخلش فيه العموم خصص أهل الذمة يعني إذا ما دخلش لا يقتلوا يعني الذمة اللي يدخل تحت ذمة الإسلام لا يقتل. زيد البيت اللي جي وإن على العلة حكم العلقاء يعم بالقياس شرعا مطلقا. معنى كلام المصنف رحمه الله أن الحكم الذي علق على العلة فإنه يعم بالقياس عموما مطلقا شرعا. المصنف يقول لك يودي أن الحكم المعلق على العلة يعم بالقياس لا بالصيغة. هل يش تقول حرمت الخمر لإسكارها؟ فإذا قلنا إن الخمر حرام يش لأنها علق العلم وأن هذه الصورة تشمل كل خمر. شو الخمر؟ ما خمر العقل وغطى العقل غطى العقل ما الخمر كل مرة. نظرنا إلى العلة فعممنا هذه العلة لأن العلة كما قلت التعدية. إذن كل خمر يدخل سواء كان خمر زبيب خمر يش عناب أو خمر شعير أو أو أو غيرها أو حنطة أو دباء أو كذا أو كذا نوع. نظرنا إلى ماذا؟ عممنا هذا الحكم فقسنا جزئيات أخرى على الخمر المعلومة اللي هي معروفة. ليش؟ لأجل الإسكار. ها؟ إذن في التعميم هنا في التعميم لأجل أن الخمر إيش علق على إلا وإن وقيل قول آخر تقول لك لا إيش قال؟ وقيل بالصيغة لأن العلة جزء لأن هذه العلة الإسكار جزء علة جزء علة فيكون معناه أن الخمر حرمت لأجل أن ذلك المحل لأجل إسكار المحل لا لأجل العلة يعني لا مجرد إسكار الخمر اللي كتسكر هذه بنفسها عينها يعني فيكون إذن الحكم التحريم وهو إذن منوط بش بجزء علة بالإسكار وبالمحل فلا يكون القياس لأجل إيش فلا يكون العموم لأجل قياس وإنما يكون إيش خصوص لأجل الصيغة يك وقيل لا يعم لا بالصيغة ولا بالقياس ها علاش ماذا ما العلة في ذلك يحتمل يكون إسكار جزء علة كما قلنا في هذا إيه نعم شو لا هو اللي كذا نعم خصية محل هذا كذا فهو لا يعم إذن لا بالصيغة ولا بقياس زيد والأول الأظهر في القضية زيد كمل إيه لو في الأول إيش كان في الأول بعده وقيل لا وقيل صيغة والأظهر في القضية معنى أنه إيش القول الأول وهو القياس هو العموم القياس أخذ عموم القياس زيد كذا مخاطب بلفظ يشمل كذا مخاطب بكسر الطائين يشمل يعني معنى المصنف رحمه الله أن المخاطب مش مخاطب أن المخاطب إذا خاطب الناس مخاطب إذا المتكلم لك خاطب الناس كين المخاطب المخاطبون باش بالصيغة بالخطاب كين المخاطب أي المتكلم الذي يخاطب الناس هل يدخل في عموم خطابه مع المخاطبين أم لا؟ دابا حنا يا سيدي بسم الله كيخاطب الناس بحكم من الأحكام بخبر من الأخبار خبر غيبي خبر في الجنة الآخرة أو أمر مثلا هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته في هذا الخطاب الذي خاطب هذه الأمة هو مخاطب هل يدخل في عموم الخطاب مع أفراد الأمة أم لا؟ كي يقول لك العموم إذا مشينا على صيغة العموم فإنه لابد أن يدخل باعتبار أنه هو مكلف. حمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذا كان هذا إيش خطاب خبرا الخطاب لا لك يقول لك يدخل سواء كان الخطاب خبرا أو أمرا أو نهيا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش لا يدخل الجنة إيش أحد بعمله بعمل هيك خطاب ده خبر خبر. بس تقول في خطاب الأمة تقول تعالوا يدخل من الأمة، هل يدخل هو في هذا الخطاب؟ نعم، هو مخاطب فهو دخل في الخطاب. هلا هو ذا كمل بعد الشيء جاء قال ولا أنت يفضل ولا أنت مدلنه بحمد الفضل، ولكن الخطاب قبل ما يجي هذا كله يكمل الخطاب يكون داخل مخاطب نعم. وكذلك قول قائل من أحسن ما أحسن إليك فأكرمه، هذا أمرا، أو لا تهمه هذا نهي. هل يدخل من أحسن إليك فأكرمه؟ هل يدخل المتكلم المخاطب في هذا الخطاب؟ فهذا القول أو تقول نعم يدخل فهو دخل، يعني حتى هذا المتكلم اللي يتكلم مع المخاطب فهو دخل في الإكرام، من أحسن إليك فأكرمه. هذا المتكلم اللي يقول لك يا ودي أنت من أحسن إليك فأكرمه، إذا أكرمك أقصد تكرمه، إذا أحسن إليك أقصد تكرمه، فهو دخل في هذا التعبير مخاطب. لا أو من أحسن إليك فلا تهنه، حتى هو دخل في هذا خاطبك بأن لا تهن من أحسن إليك، حتى هذا المخاطب المتكلم حتى هو يدخل في هذا النهي، دخل مع المخاطب أنه يقول مهان إذا أحسن إليك. هذا هو. وهناك من يفرق تقول لك ودي إذا كان هناك خبر الأمراني ما يدخلش، لأن قال لك يفرقوا بين إيش، بين الخطاب وبين الغيبة. قال إن اللغة تفرق في اللغة بين الخطاب وبين الحضور وبين الغيبة. الحضور هي الخطاب، لأن كاين لفظ كيكون فيه، لأن الخطاب كاين تكلم وكاين إيش حضور، والتكلم وخطاب الله. الحضور شنو نسمى هذا على حضورين، إيش حضور هو المتكلم ومخاطب، والغيبة الغيب هو هذا غائب، وأنت وأنا هذا حاضر. زيد خصوصا ان على يقول التخصيص هو قصر العام على بعض افراده، قصر العام على بعض افراده، واذا قلنا في العام المخصوص. اما العام المراد المخصوص كيكون من اول مره، كيكون مراد به خصوصا من اول مره. اما هذا العام تكون كيكون كيتناول ايش جميع الافراد ديالو استعمالا، ولكن يحتمل الخصوص، يكون محتمل الخصوص كيف قلنا، كيف هو ظاهر العموم ولكن يحتمل الخصوص. قصر العام على بعض افراده هو الذي قال قصر الذي قصر ما عما على بعض الذي يحتمل اللفظ خصوصا، يحتمل اي يحتمله اللفظ. قصر العام على المعنى الذي يحتمله اللفظ ايش يحتذي الخصوص، يتبع الخصوص، خصوص كان مفعول به مقدم، يعني ان العام ان الخصوص او التخصيص، مراد بالخصوص التخصيص، هو قصر العام على بعض افراده، ولكن لا بد من ان يكون هناك دليل يدل ايش على هذا التخصيص، لا بد، مش مجرد تخصص غير بالجانب لا، لابد أن يكون هناك دليل إيش يخصص هذا. وسيأتي المخصصات، ستأتي المخصصات التي تخصص، إما أن تكون متصلة أو منفصلة، إما أن تكون متصلة بنفسي بنفس الجملة أو تكون منفصلة. إذن فلا بد أن يكون هناك دليل، إما كما قلنا إما سيأتي إما عرفي أو إما شرعي أو لغوي، هو المخصص لذلك أو عقلي مخصص لذلك، فلا بد. زيد يعني ان المخصصات هي على قسمين، مخصصات تخصص العام على قسمين، اما ان تكون منفصله او متصله. منفصله كيكون الدليل هذا الجمله هذه الدليل كاين هنا واحد النص، نص اخر من جهه اخرى كيجي كيخصص لك طبقه من شيء، هذا دليل عام. عاد كتجي مثلا مخصصات من السنه تنهى الأمة ألا يؤذي أحد أهل الذمة، ثم مشكلة العام كعم الدماغ الحربيين والدميين والمؤهلين. ولكن هناك نصوص أخرى أيضا، فالمخصصات التي تخصص هذه الآية منفصلة عنها. نعم، وهو آية متصلة، بما أن المخصص ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل. شرعه المؤلف تكلموا على المتصل، ما هو المتصل؟ هو على استثناء وشرط إيش؟ وبدل وصف يشتمل، يعني أن هذا المتصل إما أن يكون وصفا مخصص الذي يكون متصلا ماش بالعام، وهو المخصص الذي يكون مضمونه مع مضمون جملة أخرى، مضمون الجملة التخصيص مع مضمون الجملة التي فيها التعليم. إيش؟ إما أن يكون شرطا أو وصفا أو إيش؟ أو غاية أو بدل بعض من كل على قولين في بدل بعض من كل حال. إيش؟ يعني الشرط يعني أكرم، مثلا تقول القائل أكرم العلماء إن اتقوا الله مثلا، وجب مثل آخر إن اتقوا الله أكرم القوم إن يكونوا كرماء مثلا. فالقوم حينما تقول أكرم القوم هذا لفظ عام اسم جمع، خدم اسم جمع الذي انفرد أنه لفظ عمومي يشمل الكرماء وغير الكرام واللئام. أكرم القوم يعني كل القوم. ولكن لما جاء الشرط إن يكونوا هذا المخصص أخرج اللئام من، يعني معنى هذا أن قال إن يكونوا كرماء هم الذين يكرمون، أما اللئام فإن يكرمون. ها؟ فإن يكونوا كرماء هذا مخصص متصل، فالعام هنا مضمونه إيش؟ مخصوص بمضمون إيش؟ الشرط. زين؟ بعد هذا الشرطين واستثناء. استثناء مثال لجمع استثناء الاستثناء استثناء وشرطين على شوف هو على استثناء وشرط وبدل. قالك باش يتكلم عليه وحنا نجيبوا مثال هنا أكرم القوم إلا اللي آم أكرم القوم إلا اللي آم أكرم القوم إذا القوم يشمل كل شيء الكرم واللي آم، ولكن لما استثنى اللي آم تخصص إذا هذا المخصص متصل. زي بعد ذلك وشرط وبدل بدل بعض من كل، هذا على مذهب من يقول بأن بدل بعض من كل مخصص. تقول جاء القوم كرامهم مثلا، جاء القوم كرامهم أو علماءهم، فالقوم هذا كل وعلماء هذا بعض، فعلماء هذا بدل بعض من كل، فهذا مخصص للقوم الذين جاءوا. يعني أن القوم يقول جاء القوم هذا الحكم وهو المجيء يشمل القوم كلهم، يقول جاء القوم، ولكن لما قلت بعضهم يعني جاء القوم يعني تقول علماءهم إيش أصبح إذا علماء بدل بعض من كل، مخصص له القوم مخصص له، بمعنى أن الذين جاءوا شكون هما العلماء، أما الآخرين ما جوش. هيك هذا قصر العمي على إذن، فقصر العمي أي الحكم الذي دخل الحكم الذي حكم به على العام وخص ببعض أفراده. العام هو القوم، عام في كل الناس، ولكن لما جاء المخصص وهو بدل البعض فهمنا أن حكم المجيء لم ينسحب إلا على القوم العلماء، إلا على بعض القوم هم العلماء. هذا على مذهب من يقول بأن بدل البعض من كل مخصص، هناك من يقول بأن بدل البعض لأن المبدل منه فيه سطح فلا محل إيش العموم. إذا كان المبدل منه فيه سطح جاء العلماء، كان يقول جاء القوم العلماء، لما قلت جاء القوم العلماء كان يقول جاء العلماء من أول مرة مدنة الطاحن. إذن فلم يبقى هناك محل العوم حتى يخرج منه شيء، لأن العام شو موجود كيف يقول إيش قال الأزهري الاستثناء هو إخراجه إلا أحد أخواتها ماله له ولا دخله الكلام السابق جاء القوم إلا محمد جاء القوم إلا محمد يعني يكون القوم جاء كيشمل حتى محمد كيشمل من أفراد القوم كيشمل محمد ولكن لما جيت انت خرجت محمد قال باش خرجت محمد إلا ذيك الآية أداة الاستثناء قال في الإخراج بإلى أحد أخواتهم ما ها أي إيش المستثنى الذي لولاه لولا إلا لدخل في كلام السابق ما أي الفرد هو المستثنى لولاه أي لولا أداة الاستثناء لدخل في كلام السابق لولا أنك قلت جاء القوم إلا محمدا لدخل محمد في كلام السابق هذا معنى الاستثناء من المخصصات زيد شرط وبدل وغاية هذه الغاية كذلك المحتمل من المخصصات وهذه تقدمت لنا أنها من المفاهيم تقدمت لنا في باب خلافيك قريتها من المفاهيم على المغية أو تأخرت إلى أن يفسقوا إيش كيف قال في المثال أحبست على أولادي ها إلى أن يفسقوا وقفت على وقفت على إلى أن يفسقوا إما أن تقدم أو تؤخر إلى أن يفسقوا أحبست على أولادي ها أحبست على أولادي كذا وكذا إلى أن يفسقوا فذلك الحبس هو مغين بغاية وهي الفسق فإذا فسقوا انقطع التحبيس أحبست على أولادي كذا وكذا أقر فلاني أو كذا أو شعرش كذا إلى أن يفسقوا فهو مغين بغاية فسقهم فإذا فسقوا انقطع عنهم الحبس إذن فهذه الغاية خصصت هذا أمد التحبيس خصصت أمد التحبيس معنى أن أمد التحبيس موقوف إلى الفسق يعني أن فما دام أن هؤلاء يعني على طريق مستقيم فإن الحبس ينسحب عليهم وأن هذا العقد أن هذه الصيغة هذيك ولكن إذا انهار يمشي فسقوا يخرجوا الطريق صافي حبس كده إذن فهذا المخصص شنو هو الغاية هناك من يقول بأنه عندهم شي كلام ما تقدم أو تأخر أو شي حاجة إذن ياك ولكن لا عبرة في ذلك الآية إذا لا يخلو إما أن تكون تلك الآية المغية داخل يكمل ما قبله أو يكون تلك الغاية تدل على أن ما قبله قد انقطع قد انقطع ما بعده عندهم كلام في المسألة هذه كاين بعض الحروف الغائية يعني التي تدل على أن ما قبلها متصل بما بعدها أكلت السمكة حتى رأسها كيف هذا ها فهذه في الرأس هنا ما قد يكون هنا تخصيص الغاية تدل على أن هذه الرأس مكمل للأكل يعني أن المداخل في الحكم دي الأكل ها يك من ضمن مش في حال غاية اللي قلت من ضمن المأكول أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها يعني تكون مجدئية حتى رأسها مأكول حتى رأسها حرف جرية فهذه الغاية تكون مكملة لما قبلها فلا تدل على التخصيص وإنما الغاية التي تكون مخصصة فين هي الغاية التي تكون مخصصة هي التي تكون ما قبلها مفصلا عما بعدها مجد انفصال الحكم الحكم يعني العام حكم وغير حكم خاص حدب حبست على أولادي إلى أن يفسقوا معنى إلى يفسقوا يعني تحت وقت فسقه لا يعني أن هذا الحبس ينقطع عنهم متى فسقوا وقف يعني وقت كائن ولكن في المدة التي يكون فيها الاستقامة إذا كان هؤلاء الأولاد مثلا مستقيمين فإن الحبس سيبقى يعني جريا عليهم ولكن إذا فسقوا زين وغير شرط أكرم بني تميم الفقهاء فحينما قال لك المتكلم المخاطب أكرم بني تميم هذا لفظ عام بني تميم جمع مضاف أكرم بني تميم العام بني تميم كل من ينسب إلى بني تميم هو دخل كل أفراد الذين ينسبون إلى بني تميم هذه القبيلة بني تميم بني تيم الحجاز وما يتمكن ما الحجازية وما تعرفوا هذه ما هذا بشرا ما هذا بشرا فكل من دخل فكل فرد ينتمي إلى هذه القبيلة هو ينبغي أن يكرم. ولكن حين تقول الفقهاء خصص بالإكرام الفقهاء منهم هذا اللي مخصص بالحكم، والباقي لا لا يكرم. هذا هذا الوصف أكرم بني تميم الفقهاء زيد هذا الوصف. إذا هذه مخصصة متصلة، معنى متصلة أن العام مع مع الخاص في جملة واحدة غير منفصله، بخلاف المخصصات المنفصلة كما سيأتي كل جملة يعني نص الآية مثلا هنا ونص صورة أخرى أو نص الحديث كخصص ذلك العموم، يعني النصوص تكون منفصلة عن بعضها بخلاف النصوص التي يكون فيها عموم مخصص مع بعضهم في آية واحدة أو في حديث واحد يكون. وعادة تكون هذا المخصص إما شرط أو غاية أو وصف أو كما قلنا الآن أو بدل بعض منكم زيد زيد. وغير شرط من الجذب من بعد واو العطف من بعد واو العطف يخص. وغير وغير وغير شرط من أتى إن أتى والبدلي زيد من بعد واو عطف الجمل هيدا هيدا قرأ هذا. يخصه النعمان بالأخير يعني تقول لك غير شرط وغير غير البدلي غير شرط أتاء البدلي بادي واو عطف للجمل يخصه النعمان بالأخير. معنى كلام المصنف رحمه الله أن من غير المخصصات اللي هي غير الشرط والبدل إذا كانت عطفت بواو إذا وردت يعني كتكون بزاف ديال ديال ديال ديال البدل يعني يعني فيه فيه مثلا الغايه فيه ايش الوصف وفيه ايش استثناء الوصف كثير جو يعني في جمل تبع استثناء الاولي والثاني والثالث ها جاءت بايش معطوفه بواو. هذه اختلف العلماء، هناك من قال بأن ذلك المخصص يرجع إلى إلى الأخير إلى أقرب مكره الأخير، هناك من يقول بأنك مخصص يعود إلى إليه إليهن كلهم. حاجة مثال مثال تبع ما قال وإلا يدعون مع الله إلى آخر زيد زيد ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون وضعوا في المخصص إلا من تاب. شنو يعني الشرطين على إخواني وسبلت سقايتي على على جيراني إلا أن يسافروا. هل إلا أن يسافروا هل هي هذه كلها معاطف إيش حبست على على أولادي على عومتي وعلى على إخواني وعلى جيراني إلا أن يسافر. هذه اللي يسافر وش جيران رجع عن جيران بعدهم أو رجع عن أو رجع غير غير غير الجيران فقط أو الجيران والأخوان والأعمام اللي هي معطوفة بالواو. أبو النعمان شو منظم أبو حنيفة يقول لك وديه ورجع للآخر فقط يعني الجيران ها كيفش نعم الأقرب. ولا غير أبي حنيفة يقولون إن هذا الاستثناء المخصص يخصص هذا يعني يخصص العموم والأخوال والجيران يعني أن هؤلاء إذا سافروا فإن الحمص لا يصرف إليهم. وأبو حنيفة النعمان يقول في ودي الجيران هم الذين اشترطوا فيهم هذا لأنهم هم الأقرب هم الأقربون إلى الاستثناء، فالاستثناء فقط يعود إلى إلى إلى الأخير إلى الأخير الذي هو أقرب إلى المستثنى منه، لذلك المستثنى منه في المستثنى في المستثنى حتى يقول الضمير يعود على أقرب مذكور نحوين. إذا كان هناك عدة معادات كي جاء إلى الضمير تقول الضمير دائما يعود على أقرب مذكور. كذلك هؤلاء قالوا إن هذا الاستثناء لا يخصص إلا الجملة التي قبلها، وهذه الجمل المعطوفة بالواو قبل ذلك الجملة الأخيرة ما يدخلش فيها ما يخصصش. إذا يبقى إذا هذا التخصيص يعود فقط للجيران هم الذين يعني يعطى لهم الوقف إذا لم يسافروا فيعطى الوقف فقط للذين أقاموا، أما غيرهم فيبقوا على إطلاقهم. الأعمام تبقى عمومة كلها تبقى كتستفد من حبس سافرت أو أقامت، وكذلك إيش الأخوال إلى آخر. هذه المعاني دي الكلام كلام النعمان. أما غيره من الأئمة فقالوا إن الاستثناء يعود على هذه الجمل كلها، الأول والثاني والثالث هذا زيد فيخصصها. كذلك يقول تعالى الذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر، شوف الذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر هذا، ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ذلك يلقى أثم يضعف الذين يخذ فيه مهان إلا من تاب. هل هذا هذا إلا من تاب عائدة على من؟ على من؟ على الزاني فقط يعني هو الأخرين أو على الذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر حتى هو دخل حتى هو فدا، أو والذين لا يقتلون نفسه حرم الله إلا بالحق. فالذي فالأئمة يقولون بأنه يدخل يعود يخصص إيش الذين لا يدعون مع الله إيش حتى هو إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، وكذلك الزاني وكذلك قتل النفس. قلت بأنه عمك يعود إلى هذه المتعاطفة كلها. أما أبو حنيفة يقول إنه لم يعود إلا الآخر، شكون الأخير؟ هو الزاني فقط. أما الذي يدعون مع الله الذين يدعون مع الله والذين يقتلون نفسهم تحرموا إلى آخره فلا، إنه لا يدخل تخصيص. هذا معنى كله زين. لا تعمم علاش شنو التوبة؟ الله تعالى ايش قال في حقه؟ انتهوا يغفر لهم مقتل حتى الكافر يغفر الله تعالى إذا تاب. توم شنو توبة الكافر؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بمعنى تابوا آمنوا فإخوانكم في الدين. فالتوبة تشمل حتى الكافر، توبة الكافر أن يقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله رسوله، هي توبة الكافر. أما توبة المؤمن فإنه مش عايز يدخل الإسلام، توبة المؤمن أنه يتوب من المعاصي التي كان يرتكبها التي في بينه وبين الله بحيث يندم إلى شر التوبة وإقلاع وأنه ينوي أن لا يعود إلى آخره إلى آخره. وإذا كانت فيها حقوق النسخ سيتحلل منها ويعود يرد الحقوق هكذا مظالم. أما التوبة الكافر معروفة هو أن يشهد أن لا إله إلا آخره. هذا نعم قتل إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الكافر اللي كيبقى مصر على الكفر ديالو هو قش هو لأن قال لك مادام أنه عارف باللغة والمعنى غادي يلمر. قالك معارض المعافري قال بهذه القضية في الوكالة الوكالة تدخل فيها. إذا قال بيع سلعتي مما شئت ومثلا واشترى السلعة هو منها من نفسه لنفسه من يعني من نفسه باعتباري إيش توكيلها هو لنفسه باعتبار أنه هو الشاري قالك جائز زين. كاين الشرط العقلي كاين الشرط الشرعي. الشرط العقلي والمقصود هنا اللي يتكلم عليه المخصص هو الشرط الشرعي، الشرط اللغوي هو المخصص. اما الشرط يعني الشرط يعني العقلي كالعلم للحياه كالحياه العلم فالعلم شرط في الحياه. ما له شرط في الحياه؟ الحياة شرط بمعنى أن العلم متى يتصف بها الشخص الذي مش أنه أن يعلم حيا، فإذا فقدت الحياة هذا شرط عقلي بحيث لا يمكن أن يكون لمن ليست فيه حياة أن يكون معه علم. إذن فالحياة فيشترط عقلا في ذي علم أن تكون معه حياة. أكل الحياة شنو هذه؟ نعم شرط في في في, في يعني أن اشترطوا في الحياة سمحت أكل الشرب. أما الشرط العرفي كاس سلامية الصعود الصعود سطح عادة أن الصعود لا يمكن أن يكون بدون سلم فالسلم شرط فوجود السلم شرط فاش الصعود إلى سطح. أما الشرط الذي يراد به أن يكون مخصصا من مخصصات متصلة هو الشرط اللغوي كإن وما في معناها وحيث ما يقول لا شرط لغوي هو إن. أما الشرط العقلي والشرعي فإنه ما دخلش في المعنى. شرط شرعي كالطهارة في الصلاة الطهارة لأن يشترط في صحة الصلاة الطهارة شروط شروط صحة الصلاة الطهارة لا ما دخلش هذا ما يخصصش المخصص الذي يخصص هو الشرط اللغوي. أما الشرط العقلي والشرط الشرعي زين يعني ان المخصص المتصل هو مشتمل على استثناء من شرط وبدل بعض او غايه او وصف. ان الاستثناء فسيء تكلم عليه ومشروط فهو تعليق الحصول مضمون جنبه لحصول مضمون اخرى والمراد به الشرط اللغوي للعقلي في الحياه. قال لك هنا يجي واحد القضيه قال لك اذا كان الشرط لغوي اذا كانت مثلا اذا كان مضمون جمله معلقا على شرطين وكان ذلك الشرطان ذلك مثنى مشي ذلك ذلك برهانان وكان ذلك الشرطان مرتبين معطوفين بالواو فإنه لا يمكنه أن ينفقد الحكم إلا إذا انفقد الشرطان. قال المرأة مثلا إذا قال الرجل المرأة إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق فإن هذه المرأة لا يمكن أن تطلق إلا إذا اجتمع فيها الشرطان أي دخلت الدار وكلمت زيد. أما إذا كان العطف بأو الذي يقتضي التخيير إن كلمت الدار أو إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق فإن الطلاق لا فإن الطلاق يتحقق بأحدهما بمجرد أحدهما فقط بمجرد أنها تكلم زيدا فهي طالق بمجرد أنها تدخل. أما إذا قلت إن دخل لأن الأول تفيد الجمع أو إنما يشكي الخير لأنه من كل شيء تقول مثلا تزوج هندا أو أختها يصح تقول أو الجمع لا ما يصحش الجمع لا مش التخير التخير تزوج اختار واحدة فيهم أنا الناس شرع ما يجوزش جمع مرأة مع أختها تزوج هندا أو أختها جمع يعني أو كيف يمكن تقول للجمع كيف قال ابن مالك خير بأوقس خير بأوقس لا لا خير سن مسيئة يعني بيده الله فلا منظر له منظر فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. ما بعد أن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. سبحانك اللهم إنا إلا ما علمت أنت علم حكيم. سبحانك صار عنده إيه كلهم ضده طيب الجميع يكون صنع عنده فالجميع كلهم قد رده يدرده هذه كلها عندهم خطأ فيما سبق. ما المتعاطفة بالواو إذا عادت إليها يش الصفة أو الاستثناء إذا كانت جمل متعاطفة وعادت وعاد إليها الاستثناء هل يعود المتعاطفة بالواو كما تقول بيت تذكرون هذا باش تشوفوا تعطلوا على رأس الخيط نعم يعني استدرك على ما سبق لكن للشرطي شنو قال فيما سبق وغير شرط وغير الشرط من أتى والبدلي من بعد واو عاطف الجملية خصه نعمان بالأخير يك وغيره لبدوي ذي حجيري. يقول لك ودي يعني الجمل المتعاطفة بالواو إن خصت بالاستثناء يك يك استثناء، هل الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة أو يعود إلى كل الجمل السابقة معطوف معطوف عليه؟ ده خلاف بين الحنفية. الحنفية ايش يقول؟ استثناء خاص بالجملة الأخيرة، خاص بالجملة الأخيرة. وغيره من غير الحنفية، غير أبي حنيفة من الأئمة الآخرين قالوا إن الاستثناء يعود إلى، يعني الاستثناء كما قلنا هو معيار العموم، وهو مخصص من المخصصات المتصلة، هذا شيء تقدم لنا الشرط والاستثناء وبدل البعض من كل والغاية، هذه كلها مخصصات متصلة بمعنى أنها تكون مع العام في جملة واحدة، تقدم لنا شيء. ثم إن هذا الاستثناء، إن هذه المسألة هذه فرع على ما سبق، إذا كان مثلا وردت جمل متعددة وهذه الجمل فيها كلها عمومات،